أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا الذين آمنوا يأمنوا وهاجروا يتسددوا أمنوا سديت أدرقوا وجاهدوا يتقوا في سبيل الله من قال الله بمناتوا بغنزباتوا بنفساتوا يلفوا أكالوش أعظموا كفاينو درجات شوية من ذلك الله عظم درجات كفاينو الله زندن قد يأو بهجرة مقنعو هجرة سيودة عندسو لأغنعو ايشيلم بجهاد مقنعو جهاد أدرق لأغنعو ايشيلم بإيمان مقنعو يأو ليلة إيمان اللي تراشي أي تاسة باللتم مؤمنو اتشم بأينتات شايد بلالتال هم درجاتون وأولئك هذا إن ذهم الفائزون سكيتام وفائز من الفوز والظفر والنجاة والفلاح يا مي فلقوس أجيوس كم مي فرو دانيوس النسونا شوينا ليهو بمن الفلاح إن كذي لأهل الإيمان والهجرة والجهاد هي تلك لدين ما ترثنا وبقى لدين مكفر مسؤاتنا دين بغر مولا تقرق أمو إن ديه نياس ترق نقر بينور النزين على الإيمان والهجرة والجهاد وكل هذه الأعمال الثلاثة الصالحة قد فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علمت أن الإسلام هدي ما قبله؟ أما علمت أن الهجرة هدي ما قبله؟ أما علمت أن الحج هدي ما قبله؟ كما في حديث مسلم عند عمرو بن العاص عند إن كهل هذا الرجوت من الأذن وهم دموا بتش إيمان يزول إن سيدرقوا كم يفكروت النا أنتم كم ملوت يبلدعلوا لما عرفنا ثم قال يبشرهم ربهم قتاتش عبسترات شعال برحمة من كسودان بهون إذنة عبسترات شعال يعني الله بإذنة ما عبسترت لك نعمانه برحمة منه يبشرهم ربهم برحمة مبشر به رحمة برحمة كائنة منه لأن بلو إذنة أيضا كسودان دورهم بشدة الإعتناء والإهتمام السودان دبهونج إذنة عبسترات شعال هذا بإذنة كعبستر من من يشجرات شعال من كالرابة جنة رحمتونه عفو رحمتونه توبة رحمتونه درجة كفو ما دقوا رحمتونه قدناه كأثير أبلع مدانه ما دانه ما تأبقوا رحمتونه ورضوان نبلد وديته يا سلام ورضوان من الله أكبر باب وديته رسراته دمهم وجنات ونات قدم السبع على المسبب جنة لما قلت يا رحمة أسفل لقاي جنة لما قلت وديته رسراته قال ودد جنة يستطيعهم قال أزنا لي جنة أسقبه ولذلك الله من الإلال يعني فعمل الأمر الثاني فيذكر ربهم في رحمة منه لله يذكر من يشاء في رحمته له يذكر من يشاء في رحمته له في رحمة ورضوان بوديله وجنات بطقه لهم بزل النص فيها وجنتها نعيم مقيم قام يهون أقا يالا لا تشو بونه جنة عبسرات شوان بإذنته بوديته بجنته كل نعمة مع اللبات وهنا تشوي على الله سبحانه وتعالى عن جديه يا إيمان وطيت يا هجرة وطيت يا جهاد وطيت هنا بتنش كذير ويسرى هنا قال ويتقبره سلام سلام أنا سانا مينو بس ديش كذير تكسب الناس تسرب ونصرى لكنات هنا مسألة زراء ألمامي قامي أرجيناري من داني قناس أفعلوا إلان وشي ربه برحمته من بإذنة اللهم أدخلنا برحمتك وأنت رحم الراحم ورضوان من الله أكبر بوديته وجنات بطقة أثرنا لكن جنة الناس جنة كازنا لنا تودد جنة أيسا تنبالت أيسا تنبالت من أطفي من أطفي المسبب على السبب لهم فيها نعيم مقيم الله شبهونة في الجنة صفة لهم جملة وجنات بجنة رسول من أين الجنة لهم فيها نعيم مقيم الله شبهونة في الجنة يا نعيم نعيم أجا بعينته مقيم دائم مستمر غير منقطع ولا زائل ما يوجد ما يتفرق ذا العلماوي بهونا نعمة الله يا الله بر وبدر رسول الله عليه السلام إيمان هجرة جهاد ينسل أبوكنا بلا سابا وجه هجرة مالك بدا تاني برات البيت السفن الجن إلو مهيد جهاد موتو هيوسن وذي أو مسوات هين يتاسل أبوكنا بر بدياس هين بدياس قطر وسن زمتان وزمتو سين تازار ملا جزيرة العربية بجهاد نتكفل بل العالم كله غير الهبشة بشاب الشعب بل يتابعوا جديد بجهاد إذا لم يأو أسلم السلم أنه دعوا الهبشة ما ودعوكم وتركوا الترك ما تركوكم لذيب الهبشة كانت توقعت شعشو التنقوات كما في سنة بداو في كتاب الملاحين وتركوا الترك ما تركوكم تركوات كانت توقعت شعشو التنقوات شعال يعني حديثة ما تقاتلون قوما نعالهم الشعر يميلوا حديث استكذب أيقاتش يا يواقع اللي بتواقع بدي يه هاي يواقع تينكونا بيا بمن يواقع بدي له ما أعرف يا هبشان غري بدب بيس هالدمج بحالا جن ياو بات أربع جزيء بهبشان يا هذا روتي ولد بزوج شو جاد ياو تواقع توال نعمد الغيران يا مسألة نعمد الغيران الغيران إن تلين جاونا مسألة إن دورانا شيخ إن يا كتب شيخ إن بايا هذا أنا بقول تلالي قالي مش توقفوا له جهاد أرجو له لف توال له زوم أسواد كفل له فيك أدم مسيل وأنا براو جزء بسابعوش جزء بسابيوش جزء هبشة عندهم كانت أوران ثم سر سبعات حتى علي وده أنتن على فسي هبشة دبتوا التوقف قال بعمر زمان بزو إيشي أقدر تكفته يا عربون يا جمو بعثمان صفة بعلي دمو بلت أهيدا سافي كام درس قبا مارا يا وبزان انجدي هقري لك فتوت هيو جبدات شو اسكاك يا مدرس انت بيليين تريليين مسلم مسلمات مؤمن مؤمنات ياو يا سابا وشن تاريكي انا بال ايه قرآنك التلالي قرران اتنطنان اتفسران هلو من دسي قطاو ياسكم طوال خالدين في عبد يهونو نعيم ومقيم على اهو نعمات شو قامي زوتارينو بلو انسهم زوتارينا شو نعمة وزوتاري هونو ينعمة تتقامي زوتاري كالوانا فائدة ينو ويمدامو نعمة تتقامي زوتاري هونو نعمة وما يزوتر كالوانا دقان اهو نعمة متنعم ومتنعم بهم زوتارينو خالدين فيها مقدم خلود فيها زوتاري شونو بزيش الجنة الالمان نزي امانيوشنا مهاجروش مجاهدوش أبداً بك أبداً بلا نهاية نوزيلة أبداً الأبد والزمن الذي لا نهاية له بغالبه قرينا قال له خصصات ولا يتمنوا أبداً ما قدم أيديهم بلون أبر موتنا يمنون بلون أبر جهنم قل يعني والذي كفروا لم نرجع لا يقضى عليهم فيموت ولا يقف عليهم ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك لا نهاية قرينا قال أبد له الليل قرينا كليل قرينا كالا له الليل على مهم يتوقف قرينا كالا يعني أبدا لزل أبدا الآباد خلود فلا موت ولا خلود بك إن الله إنه الله إن دور سوزند ليلة وصيحون أجر عظيم كبر من دور سوزند جنة لأمانيوش الليلة أجر عظيم تلك من دا الله رسول زند الليلة ما نم أيتوت ما يتوقع ما يوقع ما نم الكفر ما نم تكفر من هذا نكفر دون وزوج أجر عظيم أيضا كم بلو يمجي لما نم يا جون عند الرسل ما نم بيكفر يا عند ما عند يا من أتار عند أنكر أجر عند وطاورت كان نسي سامنا وغديد أنا خطوت ما تر أبسا عدلو يا من ليس تتسلم عبرة المولانا ثم قال سبحانه قد ياو يا مهاجروش يا مهاجروش يا مجاهدوش أجره هنا كل ثقلو አሁንም መጣ በህጅራ አስተዋጋይ ሆነ ነገሮችን ለመቅረፍ አስቦ ምን ይላል ያ አዩ الذين امنوا ወባላ መናት ህዝቦች ሆይ لا تتخذوا آباءكم اباطوچاچونا واخوانكم وندموچاچون اولياء اوداجنا ردات ارغاچتياز ماچ ان استحب الكفر على الايمان نو كفرن كايمان اسكمرطو الناس كاسبلطو اندي ايناتوچن وداج ارغاچتياز ايه ياو لهجرا ሲወጡ ግዜ አተወስተን አባቶቻችን ዲሞቻ እንዳይወጡ እኛን ታቻችሁን ትወጣላችሁ ወይ ቢለው ሊያስተጓጉሏቸው ሲነሱ ግዜ ነው ይሄ አያ ተመጣው ድርድር የለም ምክንያቱም አላህ ያዘበተና የሚፈቅደው የሚወደውን የሚመነዳበትን ሂጅራን ላጥጡ የሚያስተጓጉሉ አካሎች ለዛም ካፍር ሆነው እንዳትጡ ካደረጓችሁ እሺ ካላችሁ አተወጣጋርጉ ማየት ነውና ومن يتولوا منكم الناس وداجا درغاچو فاولئك النذاهم الظالمون نفساتهم بدايوش نازنا بعد اي كفرنا ايدلم ذا بعضوا ربا الى ان الظلم هنا ظلم اكبر كفرناهم فديوا وقيل ايدلم فاولئك الظالمون يعني هين بمصراتاتهم نفساتهم بدايوش ناتشو عند سو كافر قال هنا بهون مكينات ككافر غا ونغر فطرو هجرا بالمهيدو بزي نغر اتكالا منبت وانجل بيهونم كفر ايادر قوم وهو قول اكثر العلماء وهو الثاني ان شاء الله ارواحكم ان بارت مسلم هلونه اين استعبوا الكفر استعبوا اولياء اماج ولكن اعون بوتا سبب النزول الذي كافر هونو مسلم هونوتين صحاباوش باتوشا واندي بوتشا ان دايهدو لما استقاقل سلاستبونو ያለው እንጂ ሙእሚንም ቢሆን ጂሃድ ማለት ሂጅራ ከወጀብ እንዳትወጣ ከከለከለህማ ወንጀል ለዚህ ሊሎ ቢላ ሲወታል እንትን ላይ ማለት ነው ተጋቡላ ያዩ ለዲና እንነ ምን አዝዋጅ ወአውላድኩም አድወልኩም አለ ፈሐዘሩሁም ኢላለ ልስቶቻቸው ልጆቻቸው ሂጅራ እንዳይወጡ ሲከለክሏቸው ግዜ አድወልኩ ፈሐዘሩ ወእንታፉ ወተስፉ ወተግፍሩ فإن الله غفور انما اموالكم واولادكم فتنه الايه نستحب الكفر معناته ياو سببا نزول ايات لهوننا انجي يزوچو كفرن باي مرطو مؤمنو هوناو انداتطو ككلكلواچو اشتي بلواچو ميلو اندالنا نو امو سببا نزولو كافروش لنبرو نو انزي لما استوقاقول استبو فاولائك هم الظالمون معناته للكفاروش مارغو انتنا يدم فاولائك انزي انتن نو فاولائك ومن يتولهم منكم يتولهم خطابو لمؤمنوش يتولهم دميروا لكافروش نو لكالكايوچو منكم خطاب لكالمؤمنوچو فاولائك ودمن من يملس باعتباري معنى من لفظ مفرد لازم يتولى باعتباري لفظه من يتولى مفرد واعتباري معنى من فاولائك وهذا كثير في القران فاولائك نزههم الظالم نرسوناچو نفساتچو بدايوچ ማለት ይላል እቺ አደጋ ነው ለዚህ ከተነሳ ምንም ነገር ቢያስተጓጉል ወደ ዓላማ ማለት እንደሌለብህ ነው በግልጽ ያስቀመጠ ያለው ሰመካለ ጀለው አላ አሁንም እንግዲህ ያው በተሰቦች እነዚህ 8 ነገሮች የሰውን ልጅው ይወዳቸዋል በጣም አይወደዳሉ ይከበራሉ ትልቅ ቦታ ይሰጣቸዋል የነዚህ ዴታን እነዚህን ማክበር ከአላህና ከረሱል እንዲሁም ደሞ አላህና ረሱል ከሚወዱት ነገር የበለጠ አስበልጣ ሊተዱዋቸው እንደሆነም ደሞ ወየወላችሁ ተጠባበቁ ይላል قال عزنين قائل ወሊን ካን አባው አባቶቻችሁ ከሆኑ አባት ሲባል አያቶችም ይሄዳል ወአብናው ልጆች ልጅግንም ይይዛል ወንድ ሴትንም ይይዛል አባው አባው ሲባል ተግሊል ሴት እናቶችንም ይይዛል አለ ተግሊል ማለት አብና ሲባል ሴትንም ይይዛል ተግሊል ወኢኽዋኑኩም ወንድሞቻችሁ የተኛው ኢኽዋን የዝምድናው ነው ይይዛል ወአኽዋቶችንም ይይዛል ወአዝዋጁኩም ሚስቶቻችሁ ይይዛል ምስቶቻችሁ ወአሺራቱኩም ወገኖቻችሁ ይላል ወአምዋሉን ገንዘቦቻችሁ ተረፍተሙዋ እክተፈልቱሙዋ ለፍታችሁ አስገኛችኋቸው ገንዘቦቻችሁ ያመረታችኋቸው ያፈራችኋቸው ሀብቶቻችሁ ወትጃራቱን ንግዳችሁ ተخشون متفروا كسادها ادم رواجها مكسران متفروا ያው ዘዎችን ያው ትርታን አላህ ተናገረ ሰው ልጅ ንግዱን ይከፈታ ይፈልግ ካሜራም ባላ የንግዱን ከፈረ ይፈራ አሰመረባ ዘያረቱ ይጀበ ይሏና አላህ ፈክሰው ከፈረ መክሰው ይፈሩ ንግዱ ቻቸውና ወመሳኪኑ ተርቡና ያ የሰንጣላ ለህንጻ ቤላጅ ፎክ ምትወዱት የሆነው احب اليكم يبلط እናንተ ጋር አፈስ ተፍዲል አላባዲህ ነው احب اكثر حبا اليك ولا انت باجدك توداج كولا كامل بلط من الله كالله ورسولك ملائك تنيا وجهادي في سبيله بالله من قال لك ملفات كالله كرسول الله رسول كان يودوه نجر يبلط ارغاچ انذي النجر سمت نجروش متودو توداج كهونو فترباسو جوابو ان تتبعك ان كده حتى اتي الله في امر الله سداس كما يامطا تبا وي ولاچو عذاب كما كان الرساله اذا تبعت العينه وتبعت اذناب البقر ورئيتم بالذر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزئ حتى ترجعوا الى دينكم جهاد انت تاچو بيان اينان كتغباياچو ارشان كمرطاچو ككبتوا على ما يتجمراچو يعني الله غردتن يشوم باتشو هذه الغردت من ما ينسالاتشو وذا ديناتشو كهل تملساتشو بس تكرنا قدي يا الله من رسول جهادي ودال اي للجيه بلا لمسته بلا لوغنه بلا لاباته بلا نقزه بلا لإرشا بلا جهاد توك ايه ايه ايه قدي يا إن الزين بأسل موددون إذا الله يتعلى أحبنا يا لو بطعام كالك رسولنا على رسولك الموضوع بلد أسل الجهاد كوددادشونه واما باسل موددو وانجل هو ايدل ما باسل موددو وانجلنا على هذا ما اسبلتو الذي بيقولوا ان الله يعني عادوا من الانسان حتى يكون احب الى من نفسي ومالي وولدي والناس اجمعين عندك على امنام ان السوق كرمتم كريجوم كبستم كمن بلا يتودى اسكالهم ينسي عمر كلهم بلا يودوا الله كنسي بلا امكان على ودوتهم اي عمر انجليا قيالو كذا بيقولوا ادرو او كنت انا احب الي من كل شيء حتى من نفسي على الان عمر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي السيء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذه الله كما يكره أن يقذف في النار هنا كلك هنا يا وتتميز وتتجلى تفاضل المحبتين عند تعارض المحبتين ولتوم التدات النجس يجاجو يتنياون اسبد اندمتود مين ليا ويان غزينا الله الرسول داروا كان مستلجين بيت سمتود الله اغاطامي الله متودو نجرن معنات الله يودو نجرن انت متودو نجر اغاطامي عند لاي بهونو غزي الله يودو انت كمتودو اسبلت كونه ياني نو ايمانو يعني ميكلت او ما فتربص تأتي الله بأمره عذاب السكين كأنه ذات شانه كتنكب والله لا يدري قوم الفاسق إهنا ذرب دمو فاسقوش ناتشوشو انجي فاسقوش ناتشونا فاسقوش ودك أنه من قد إيه ذات شانه أهم ملاك تأتشون تتنكب للزياو مودد لين لبس مودد سسك النار كم من وددو بلايم أسبل لتو مودد سسك النار والسسك والفس والخروج موتات مالك كتزادو كاليكو كوسان مالف مال غاطا وطو يوسان على فيو ثم قال سبحانه احب افعل التبديل ليس من باب يكون اكل ما رغو يتشالال معناتنا لا لا لا ليس لا لا ليس لا باب اني لو على باب بابي كان ما من باب يكون اكل ما رغو يتشالال معناتنا يا الله نوبنا يا ولي لاون نغير ما عندي احب بدل على الجيغا يبل ان من احب اليكم من الله ورسوله توداج كون انت قال لك رسول الله الله رسولك بيقول كجهاد يبلط ارغات توداجو واما قال اسبلطوا ما كذا بتاچ يونهو يطبيعه وديتا بيودو وانجل نو معرفه يدلم احب كانوا اس رسولن يغير يغاچم لا يوجدكم حتى اكون احب اليه ما تدغاي معرف يا رسول الله معرفه نو اس يا رسول الله مودد عينك الله يا مكيناتم ولا رسول احق ان يرضوه بالله الله جل وعلا يعني فيقول لك يرضوكم والله ورسول احق ان يرضوه يا الله انا رسول مولد ميبالو باند لاي ممطاتو والله ورسول اعلم يبالي لا عندي انا تجيب لله وللرسول رسولن جتا وين بصفات يا الله صفات اسماء ربوبيه اولوهيه بمصطت አይደለም ملائكتنيا يا سو ልጅ እንደመሆናቸው መጣን ملائكتنيا هون يسولن ነገር ያመጡ ስለሆነ ባለውለት አትልክ ስለሆነ ከአላህ ዘንድ መጣው ነገር ሳል ያدرس ስለሆነ ስለአላህ ለማወቅ ንግና ስለሆነ ከዚህ አንግን እኩል ነው ማለት አያስይዝም ከምንም በላይ መጀመሪያ የሚወጣው አላህ ነው አሁን እነዚህ አጠቃላይ አሐበ ኢለይኩም ሚነ الله ለዚህ ያለ አስቀደማው መጀመሪያ የሚወጣው ሙጥለቀን አላህ ነው لانه مولي جميع النعم ነው አጥሊው ደግሞ አላህ ይወደውን ማለመስ መስመር ዘረጉትና ወደ አላህ ይወደውን ያቀጣጭ ነብዩ ስለሆነ አላህ ይወደው ስለሰሩ አላህ ይወደዳቸው ስለሆነ ሳቸው አስተጣቀ ከዛ ደግሞ ሁለቱም ይወዱ ደግሞ ጂሃድ ይነፍጠቀ ነው ያላህ ረሱል ማባ እኩል ማለት ግን ከነዚህ አካስበለጥ ብቻ ለማለት ነው ቢሰፊ ነዘሪ አን ልሙአዘን በይነሁ ቢለ ወቢ ረሱል እንጂን አላህን እኩል ማለት ያ ሰፋትን አሐበ ሚለው ምን ባሪኮን አራይዶ ወደስ ነው እኔ ምን ቆጥሩ አረጋጋ ድርጋው አሉ እኮ ነው ፈረደብ ያለባት ምን ምን ምን ሙሳዊ ቢሆን ካልበለጠ ሙሳዊ ቢሆን ችግር አለው አይ ሙሳዊም ቢሆን ችግር አለው ተሽሪክ አለ ስለዚህ አላገኝ ባቢ ይሆን ለምን አላገኝ ባቢ ለምን አላገኝ ባቢ ታዲያ ላባቢ እኮ ተፍዲሉ ነው ማለት ተፍዲል ማለት ሁኩል ከሆነ በኋላ ነው አይ በአስሉ ነው እንዲና ወጀ ተፍዲሉ በአስሉ ነው በአስሉ ነው እንጂ ሙሳዋ ከሆነ በኋላ ዘይዱን ወአምሩን ከሪማን ወላኪን አምራን አክረሙ ሲባል በአስሉ ተገራኝቶ አይደለም ሙፋዘላው የሚመጣው ለማለፍ ፈልጎ ነው ሲመስለኝ ይሄ ያው በአስሉ ውዴታው ለማ ያን ኩኩም ይሁን ማለት አያስይዝም ግን ያኒ በአስሉ ይሄም ተወዳለ ጠቢዩም ሁብ አለ ዲንዩም ሁብ አለ እንግዲህ ጠቢዩ ሁብ ከዲንዩ ሁብ የበለጠ ከሆነ ማርባጭ ولا وديتا بوزو عينن حبل انسا الله حبل شفقه الله حبل رحمه الله حبل شهوه الله حبل عباده الله بل حبل قتل على ثلاث احباب حب علاقه وحب تملاق وحب هو القتل والله وحب هو القتل ايه اللي قال له حبل عباده الله ايه حبل عباده انذا كون تشريط جراشه متشال تشريط ያለ ባስ ለላው አሁን አባቱን ወደድ ከማለት ተገዛው ማለት ነው እንዴ ግን አባቱን መውደድ እኩናቸውን ቢንል ቢኢ ባይታ ማለት ይሄ የጠቢ አባቱን ተወዳለ የኢባዳ ውዴታ አለ ነገር ግን የጠቢ አባቱን የምትወደው ውዴታ ከአላህ ትእዛዝ ከኢባዳ ውዴታ በልጦ ከተገኘ ወይ ይሄኛ ውዴታ የዚህን ውዴታ ያስተዋ ከሆነ ያኔ ነው አደጋው እንጂ አስተን አትውደድ ማለት አይደለም ነው ونعم ثم قال جل لقد نشركم لفي مواطن كثيره الله ببركاته ابوتا لا برغد رتواچو حال ويوم هنينين يهنينم كان رتواچو حال في مواطن ويوم هنين يوم بمعنى فينا وظرف فلهون معطوف نو لقد نشركم في مواطن كثيره ويوم هنين وفي يوم هنين اند تبارن يهنينم كان رتوا مواطن جب موطنين يتلاي بوتاو يا بدر كان يا انجدي يا اوت كان يا خيبر كان يا ذلعي وزمتاوش لاي الله يوم فتح مكه يا هنين هنين مالت في شهر شوال يا في سنه الثامنه من الهجره بعد فتح مكه يعني ودا با سامس من عام القدمان او فتح مكه يا ودا 18 من عام اكوابي تكاهدا يعني انجدي سياسه من سيل من سيل ويا رمضان اللقى شوال ودا 6 من عام القدما وهم ده سامد اكوابي هنين وط هنين مالت ياو كمكه بس مسراق نو ودا طائف نو ከጣይ ቦዳ ያለ ነው ያው ዲያር ወበኒ ሳዕድ ነው ያ ዲህሊመተ ሳዕዲያ ሀገር ነው እንግዲህ እዚ ለእዛ ላይ ሐዋዚን ከሚባሉት እዛ ገጠም ወደ 12000 ሰራዊት ይዘውቷሉ 10000 ከመዲና ይዘውት ያመጡት 2000 ደው ሚሙስሊመት ይፈት የሙፈቲ መካ ከሰለመ 12000 ይዘውጡ ለንግለበል የውም ኢላቲን ዛሬ የሰውጥረ ኖሮ ቢንካ አንሸነፈም ብለው ራሳቸው ትንሽ መከታ አደረጉ ያኔ ፍራት ለቀቀባቸው እነዚህ ለቁ ቀውማን ሩማታን ጀማ ሐዋዚና መጀመሪያ ያ ትንሽ ያ እነዚህ ተደብቀው አላወቁም ነበር ደብቆ ተደብቀው ተደብቀዋቸው ነበር እንግዲህ ሲያጣጥፋት ንሻሹ በኋላ ያው ነብዩ አላ በግረቲን በይዛ ዱልድል በሚተራው በቁላ በቁላቸው ላይ ነበሩ ሊጓሙአን እንትና ጎታቸው አባስ ይዞ ነበር ከዛ ሁሉም ሸሸ ነብዩ ወደ ጣላቱ ፊት ሆኖ ጓባና ነብያ ከዚህ ባነብዩ አብዱል ሙጠሊብ ይያሉ ከዛ ያው አባስን ጥራ አሉት ጣራቸው መለስ ጣሉ ከዛ አለ ሰባት ሰጣቸው ገጣሙ خلاص በኋላ ድል ተጎናጸው በመጀመሪያ ግዴ ትንሽ እንደማሻሽ ቢላው ነበር ነው ሰውሽ ነው ያን ጊዜ ያማረኩት የበግ እስከ 40 ሺህ ማርከዋል ይባላል ከበግ ከግመል ወደ 25 ሺህ ካው ብር ወርቅ እስከ 4 ሺህ ማዕዚቆሽ ነው በቃ እንዳለ ያንኑላ ايدو عندو لي اطرا ايدو ايتو متو نغراچو ايش تلك غنيمه المسلمين غدال يا مسلموش ان شاء الله مركنا زلو تناغرو نبراو ارغات الى ليانن دمو نيغرمو لا عندم انصاريينا كاستاچو غا كمدينه لمطا لاند مالسطوم صارصاو لاندو 100 لاندو 200 لاندو 300 غيمال يسطو صارصا كفافلوت عندي صغوري زو مدينه التملسوم يا الله ان ذا يتمرق يتمرق في البركات انا برك الناس نطبقوات اسك 20 من امين كان نال بس سوت سلموا كمطو سناك سلاك كفافلو يطبق بلاو قالوا بوحالا مطو نزي حوازينوش مطو انيا سبياچيننا غنزباچين فلقان اي استقول احبوا الكلام الي استقوه كنغغر اني ذا اونتو نو ميودو وما ايمان ترون هي كله كني غير الله ሁለቱን አልሰጣችሁ ምረጡ ወይም ሴቶችን በሉ ወይም ደሞ ገንዘቡን በሉ አንዱ ነው የሚሰጣ ሁለቱን አልሰጣችሁ فلما علموا ان الرسول غير راد بنا الا احدى الطائفتين قالوا نختار صبيانا خلاص صبياتين نطالن ብለው ለቀቁላቸው እንዳለ ያንን ወሰዱ ይላል ያው በኋላ ሰለሙ ያ يا ديار الاسلام هاغرو هنا الى الله فذا بوطو بات بقى ما جراشو ذل قايده مالقي اكبابي نتملسو دينغي ود مدينه مالن بذا غطام يا هو هنينن غنيما سيكفافلو غطامي جي ايرانا بذا با هنين بقطونا بطايف مسمنا ود 30 كيلو متر كمسلام تريق قالچ كغارو هيرا غارو لنك اندماديسو اندزي እዛ ከባፈር አጋራ በማታ መጣ ዑምራ ሰርተው እዚህ ብሎ ብዙ ሰዎች ያቺ ዑምራ እንደሰሯት አልተረዱም ይላል ከፊያት አላ ከፊ ምን الناس በማታ መጣው ሰንሰርተው ተመልሰዋል ና ወለቀ ነሰረኩም الله ባርኪት الله ረቷቸ ያው እንግዲህ ወለቀ ነሰረኩ ቢበድን ወአንቱ አዚለ ቢሎ አበላ አያት في مواطئنا كذب بركاته ቦታዎች ወይ ሆነኝ የበድርና የሁነይን ዘመቻው ብዙ ጊዜ ይገናኛሉ ይላል በተለያየ መልክ መላእክቶች ወርተው ተዋግተዋል ይመጣልናል የበድርም ቀን ወርደው ተዋግተዋል የሁነይንም ቀን የሆነ አፋር አፈስታርገው እንሐዚሙ ወረቢ መሐመድ ቢለው አለ ይላል አይናቸውን ገብታ እንዳላፈሯ ሞላቹ ወማረመን ይዘርመው ላኪና ላራማ ሚለው እሱ ነው የበድርም ቀን ይሄን አድርጓሉ ይላል የበድርም ቀን ያው ነፍር ለምነዋሉ አላህ እንዲረዳቸው በጣም ያው ያ ረቢ اللهم انت هذه هذه الثابه فلن تبد في الارض ابدا اللهم انجزينا وادك الذي واتني بلهو لمنوالو يا هنينم كان كبقلو وردو فنزل واستنثر ودع الله الله يا رب ارداتن اورد لي بلو دوارغو الله رداتشو الى تمساسينت اللهچو هنيننا بدر الى ولقد سفي ما ذكر كلام هنين اذا عجبتكم كثرتكم بذاتوچاچو بطام افدنقاچو نبر لك حيلو وبذات حيلو من نسل من عند الله نو بلو راسن كتدغف كتمكا وانجل كسراح በብዛት አኒ መከታካረክ እርዳታን አትጎነጻፉ የባድርቃን ይሄው 333 ካርምን ሲንካረት ከካርምን ወጣው ጋጥሞ ሸኒፋው ጋቡ ነገር ግን ያ የይሁድ ቃን ግን ትንሽ ይሻል ነበር ሆኖም ያው ሙሉ በሙሉ የይሁድ ቃኑ ከካፍሮች እኮ ሞቷል እስከ 30 ምናምን ሞቷል ለለ ይሁድ ቃን የይሁድ ቃን ሙሉ በሙሉ ሀዚማው የበሙስሊሞች ነው ወይስ በካፍሮች ወይስ በጋራ ነው قيل شنفته يهود كان بمسلموش تو غيروم يالال اي ايدلم كمسلموش يتوسطن شنفته تغنتوال بكافروچو يا مسلموش دمو بتزواري عندنا تمهيس نو كونجلاچو مولول نو ولتنيا دمو شهيد النسن دماغيت مهيز نو ملائكاوش وردو تواقتوالو يهودم كان ماله ككافروچ يتوسطن تقات تسنجروال 11 باندرا يازو مين بني عبد الدار يمصاب وغنوچن قيلو نبر مجمرا سبحان الله ያው ያቀደረውን ጉዳይ ሆኖ ያቺን ለቀው ሲወርዱ እኮ ነው ሽንፈተ መጣው እንጂ አለዛማ እንዳለ ወለቀስተላቀኩም ለዋዕደሁ ኢተሁስቱነሁም ቢኢዝኒ ሲትራግፋቸው ዳር አላ ተሁስቱ ተፍሲሉ ነው ፈታ ኢዛ ፈሽልቱ ወተናዛቱ ፊል አምሪ ወአሰይቱ ሚን ባዲ ማ አራኩ ማ ትሂቡን ለቀን ነሳኩም ለፊ ማዲነ ከሲያ ወየውም ሁነይኒን ኢዛ አጀበትኩም ከስረቱኩም ቢዛታቹ አስደንቃቹ ነበር ዑጅቡ ወልዑጅቡ ሁወ ኪናቱን عرض النفسية تككلن يعني فقط الشنافين يقوبزنين بلوغة براس ما التماما عجب الوثال عجب ايه موبت جميع الاعمى جميع الاعمى الى الله وجب ان يبقى بطعم ادغا نو وجب كان بقى يا سو اي بتايل انجي يا راس ايتايهم لا تستغل باصلاح عيوبك وين تستغل باصلاح عيوب اخرين بس الدمك لك بعده زيرو هنا دون الشلال اذا وجب ادغا نو اذا عجبتك اذا عجبتكم كسرتكم جد فلم دنياكم شيء يا بذيتاتكم منين ما تكمتاتكم ايو بيتكم نورا تشوم نبر ما كثرتكم هذا الهائل وضاقت عليكم الارض بما رمرت كما صفاتوا امغار طببتش باچو الى ايه عربوش بطنك زي مريت طببني ايه اهو يبالالكو مريت بطنك زي لك ايه مريت يجي لي مريت ابو ثاني يبالال بطنك زي كانه اركاته اتاغي رفطت عايزين تلا بزام تلانا وضاقت عليكم الارض بما رمرت وضاقت عليكم انفسكم من دار وارض الله واسعه ولكن اذا نزل القضاء ضاقت الفضاء الى امام الشافعي رحمه الله ما أرو هذه أي ما استفائها أنك أتياو بمهار إنجلي شاشو ولا شوش انفق الله لك قباتو بيتشا نبي بيتشا نكروه ويوم هنا إذا تولى الجيش منهزما والمصطفى لم يزل بالله مؤتصما كذا عباس انتر نادي أصاب السمر نادي أصاب الشجر نادي الأنصار نادي فلان وكان العباس جهوري الصوت دين فأما نبر يا على الأنصار يا أصاب الشجر تبرزوا تبرزوا بيروا على فدارا دمتوا ان تدرساتوا فكأن أقفتهم حين سمعوا صوتي أقفة البقر على ولدها لأنين دمتوا يسموا كذي ملس كما رساتوا لك لا ملوت إجابة على ما توسيش قلت يعني ملس كما تلعب ملس تعالوا يلعبوا على دين أو دعا ما درقوا نصروا مطا الله دموت عنا ستاتوا قطعموا شكا شكواتوا فلم دنيا تكون شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين جربا ستاتوا ششاتوا هنم جن ثم أنزل سكينة على رسلهم الرقاقات بملاك سنيا ولا أورد الله دفرستات الشش وذا كافروتش وذا طلاتوتش زندق جمال بقلاتش ياسكسقس وقب دوم النزي حارث بن عبد المطلب عباس نبر جمالاتش بقلاتش ميزباتش وعلى المؤمنين أورد النسوم وأنزل جنودا حيد سراويت جنود الملائكة أورد إلى لم تروها إتاتشوات ما تاوك أورد بزا يا أنجلي أناتشو لباكي دفرات ما تاناتشو تواقاتشو لدقونا الطفاتشو إلى وعذب الذين كفروا قال يعني ونسوشين الله عذبك أتعب دنيا ما أبزي بالكسر والأسر أخير عمنا يا أبا جهنم ما رأنا وذلك إيه جزاء الكافرين قال يعني من دار الله ثم على وابحانه ثم انزل يا يا ترتيبه ترتيب الذكري رتبي اه وكا غزي بقى مال كيف تتعدى كيف تتعدى ما لازم تستنى سكينه تو مال يا ببلط يبلط على مال مرغاغات مجمرا كان ابر وهم دمو ثم ليس له بمعنى الواو لتهون وين ترتيب الذكري لتهون يا عندي ارغو يا كفص يا هنا يا هاجر زاري يا اسلام هاجر نو غود نو يا بلي سعد ميبال عشيرة عشيرة ميبال المسلم عشيرة عشيرة ميبال المسلم يا طائف بني سكيس بني هوازنا دبت كطائف بستيا اللو يا هجر اللو ايه بتواقبت بثلاء جزيرة العرب بثلاء بمملكة بستيا اللو تأكبادي بملو يا يسنتو دمفس سبت وزاري ما شاء ياندندو ما شاء جمعة وجمعة دعوة التوحيد دعوة السنة حافظ القرآن خطبة عجيب نوباك يا شرك دراج إلا يا شرك دراج وما لك هاو كوتش أبطاء الكرافات المبتدي تدبقوا ميسارا بادو ودنك توقع أكار كارما بسكا وما لك هاو يا مملك هاو تولد الدنة يا مملك هاو سو كدار استدار بتوهين عند الله والول يا لسو عجيب شرك مباهز آناتو تسيمير ورد لك هاو إلا يا شرك قال إلا ورد لك هاو ورد إلا ورد السماء هز آنوكم من المال جاهلو قالوا قال الله قال يا شرك قال الله ان جارك الله بك الله ما بك شرك ما دراش توحيدنا بذاكر نقا معناتنا سارا كعباده استعاده الناس يدوا لي زوبا بدم سيرو بثواب بتوارث بتوارث يدوا ليلى انا نوتي متى بدي بك عند عند ميسرا هذا لا عبره سلام هذا لا عبره سلام بدي بك مولد ميسرا بس اول ما بمملكه سرى معناتنا انا المسكين قالوا كذا بقمتو በተብሪግነ ተመሰጠው በሶፊ ተመሰጠው እዚህ መጥቶ ደሞ እዚህ ላለው ሰው ፍትና ይሆናል መካ ሄዶ መጥቷል አሊ ማርጎታ ሰው ሰይዳችን አርቆ እዚህ ሲመጣ لك بعدونه بعدونه لك ما لك اللي حال أنا ندم الزاهد وبسنة عندي زمان قاسم مكة مكومة طوالت أمومة مكة ما لا شميل على أعوذ بالله من ذلك إيش بإسلام بذات كدولة جبت كافر دينور مع مسلمة نيجيريا نيجيريا مسلمي بذات باكستان يا أنتم بيهم بذيون نيجيريا كافر كهجات نيجيريا جبت يا كافر بينورم إسلامه يا مزينات كأسيا هجرات يا سعودية نجي ما توبة ما تو مسلم ما توبة ما تو مسلم سعودية بتشليلا وما تو بذات أنا وين ما تزرعنك ما تزرعنا سمنت فرسان دزانيتم حتى بحرين وحتى قطر وحتى عمان وحتى الإمارات العربية المتحدة العرب إمارات وحتى الكويت وحتى اليمن وحتى فلسطين نعربات سعودية أسبوعية قالوا تريد كيف ناتشوا جن دولة وما توبة ما تو مسلم سعودية يا مسلم بذاته على إنه كافر بينورم نيجيريا جيبس سوريا يا كافر وشالو سوريا من نزيك يسوس ونامن جد بالله اللو إلى إني أنتم وشالو بيهورون جد مسلمو يعمل زينار باكستان مسلم عمزنا كافر بينورون هند يا انتكيس ناتشاو هيا والكشميروش ناتشاو زانجاو يا كامتو ذات أنا سبات فرسنت كافر من هند مسلمو شنو تنكارا كاشمير بيبارو አንካራ ሰው አባቻው አንካራ ሰው ታይገርማል ጫና ስላለ እንደ ጫና ቦታ ደሞ ሆነ ጉዱን ይሰራላል የፍራውን ነው እንኳን ጉዳይ ላይ ያጭ በሚስ ላይ ከባጭ ቆና ነበርባቸው አይደል በቤቱን ያሳድገው አንበሳው ወጣ አ እንዱኑዚያ እንዱኑዚያ ሙስሊም ነው ካፊር ቢኖርም እንዱኑዚያ ማሌዥያ እንዱኑዚያ ማሌዥያ እናቸው እነሱ በዚያት ከአለ በጠፈቀያ ዘማለ እንደዛ መስለኛ المسلمين ناتشوا الناس عنده يدوم هذا باتهم شافين ناتشوا وندم سيف كل بساعه دي قاعدة جت تشتين نفر عادت بس هنا مقبار عجيب أو نسونات نونجاوش بس هنا مقبار أخلاق الله سطوة شور عجيب أو وندم سيف عند أرجبه كلنا سنا نش ناتشوا ناتشوا ناتشوا بق وانا لا يتسارع سنا مقبار ماليزيا تنش النفط رزم من الماليزيا مقبار عقدنا لقدنا ناس ولا تشوا هذا باتهم شافين وليلا ما يقولنا غريبة بهاجم المسلم بذاته قال لي جاكرتا ميباله تلالك علي مشهو الطبال جاكرتا جاوي انتنا صاحب مراح لبيد ميبال نوية جاوي ميبال القرآن مفسر مراح لبيد ميبال جاكرتا ميباله يعني من جوانا كتمان مسلموت شاء الله وشاء بذاته قال وشاء مسلموت بذاته تركم لا يعلم ماليزيا مالو شاء ياو من دال دولة مسلم يبال كمملكة وشنيني ما تو با ما تو مسلم لم يوجد في الدنيا إلا المملكة العربية السعودية نعم ثم قال جل وعلا ثم يتوب الله بما جعل من يشاء كذبوا على الله لم يشاء توبة من القوان تمركون تمتعوا بوقت تواقتوا ششتوا يقبى ساي سلم الله رفع ياون سلم كهوازن سنتو سلمون أهل الطائف بني سكيف أتغنيوتشو بمشي قبطو ملاك أفتو سابوشو هاتو هيدوس حلمو سبحان الله إن أبو بكر عن فإن هارف مسدس السقفي تدلى من بكرة من اسم الطائف كطائف مشيك بقمدنا تشرك لكو ده هيا لجوشيزو يورد ونبي درس من نيو باريا كرنا دي سالموكا ماتا هر النار قوالا دي لو نبرا أبو بكر ورد تدلى من اسم الطائف ببكرة مع 20 من قولي نعم ثم توب الله من بجاني الله توبة تارك دمو بفينا مداري أدرك من قزي بتوبة برو كفتنا والله لشعو يا ابن أبو سيوبي تترت وما درقوا أيضا لهم الله يا الله يا توبة بستاني سينور الله سيوفتكنا وما نيوم لك لازي بلو إن الله تواب الرهيم تواب الرهيم توبة الله مرزع ودع الله إن دبت ملس ما درقوا راسي إذنتونه ولولا رحمته لا ما توبت إليه من بعد ذلك على من لم يشاء والله عليم والله غفور الله مهارين أزاينونا يا من بيعطفوا بس توبة من رزق وقال يا أهودي الله تسن يا وقوم نظر لنا يعني السرز نقر توبة رزق عليه يا أهود كان نبو سفيان إن إكرمة إن صفوان بن أمية إن هند بنت أطبع إن أم حكيم رأته سنتوش أبو سفيان نمعاوية سنتوج تاب الله عليهم عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم توب الرزقات ما نفع وهشي بن حرب وهشي بن حرب الحبشي قاتل حمزة نزل الله سبحانه الله توب الرزقات سبحان الله والله غفور رحيم ان جدي او الله ما علينا زين سلاز استقرار يقبل سيو كيف سرتوال الله يميرهم اكتبال لذين ومن اسرائيل عند سيو ወንድ ማማሽ ነበሩ አንዱ ኢባዳት አንዱ ጀሳው እንደምታው ያ አብደላህ ያ اخي ተው ተቀላይ ለባዘን ብሎ ጀሰረ ይሄ ታዛ ከዛ ንቀና ማለት والله لا يفرض عليه فلان والله يقول الله يكرمه الله ተቆጣበት ማን ዘለዚ የተአላ አለየ አላ አዘ ለፍላን ኢኒ ቀድ ገፈርቱላ واحببتو امانك يا سبحان الله اكون تدي قادرا وعلى ما في يدي قادرا ስለኔ ምስተታ ነበር በሱ ላይ ወኪል አድርገ ሾም ይሃለው ምንድነው የምትልበት ብሎ ታረጋበት ይላል ያላህ አ አይምሩን ማለት ከባይሩን ኮምፒውተር ያለ ምኑ ለከሪ አይምሩን ማለት ከባይር እሱ ያው አደጋ ነው ብቻ እሱ ከባይር ቢሆን አደጋ ነው በዛ ጊዜ ኩፍሩም ሊሆን ይችላል ይላል በዛ በበኒ እስራኤል ለጉዳዩ ኩፍሩም ካላና አስፈሪ ነው ለምን ኡጅቡ ነው ለጌ ላይ ይምሩን አንተ በሰላ ተማምነህ አርኮ ነው ስንይቃል نعم ወንጀሉ መጥራት አግባባዊ ነበር ግን ድንበር አለፍ አይሚራው ሊባ ሌላ ኬዝ ነው በምን አወቅ እንደማይሚራው ምን እንዳለው ታቃለ ሀታ ነብዩ ليس لك من امر شيء او يتوب عليه او يعذب فانهم ظالمون نارج ما انه فعلوا به وباصابه ما فعله غالب الكفار تمثيلهم وتشهيدهم وهرسهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا نذر الله يامناكم ايماننا وتشوي انما المشركون انهم مشركون نجسون نجاساناچو فلا يقربوا المسجد الحرام يعن مقدس قد يهونوا المسجد الحرام انداي قغو بعد عامهم هذا كوديا وفي سنه التاسع من الهجره نو ابو بكر علي بن ابو هريره الله يحج بعد العام يشرك ولا يطوف بالبيت عريان ان دياوجو نبر مدبواچو وإن خفتم عيله توسم مسلم الجماعة كافرين غيبا قالوا كنفسهم كذانا وذنسو نيدالن ان الجبايانا ان بيتنا بلاو وين خفتم عيله ذهن تفرشوا كهونا فسوف يغنيكم لمن فضل الله كسو كترفاتو ودفي سيقاقاچو هايقرم ذهن فرتا الله كلكلو نغا حرام وانجل السرع يغبا لان ما عند الله لا ينال الا بطاعه الله الله زند الله رزق بطا انجا يغنيم ان روح القدس قد نفخ في روحي ان نفسا لن تستكمل رزقها وتستوفي عجلها فاجملوا في الطلب ولا يحملنكم استطاع الرزق على ان تطلبوه بحرام ان شاء يشاك هنا كترفعت يقاقعها ان الله دم عليم حكيم عليم في ايش احوال عبادي حكيم في سوء الهلال يدي انما سيكون نجس نجاسا ناتشو نجاسه البدن او نجاسه الاعتقاد ناو ظاهر نجاسه البدن مطلق ناو جن نجاسه الاعتقاد ناو يدال بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الاسرى في المسجد ما انهم كفار سمات المسالين اسروا ليه ابيرام كافروا اسروا له اصلا كافر سنتات نجاسه بني نجاسه النجاسه الاعتقادهم وقال جل وعلا وقد كرمنا بني ادم ولقد كرمنا بني ادم وقد يتكريم انه لا يحكم من نجاستهم قلت نجلا اذا نجس يالو اي نجاسه الاعتقاد كما قال جل اولئك الذين لم يريد الله ان يطهر قلوبه وقال جل وعلا واذا سجدوا مثلا فاسجدوا من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهم لو قلب النجس علي قوششال معناته نسيزوان ولما بالنجاسه نجاسه الاعتقاد والباطل لا نجاسه البدن نجاسه البدن ما عارض نو مسلم ينجس اسلام كافر ينجس مجرد جن نجاسه الابدان الكفار نجاسه عن الا اذا لم نرى عليه نجاسه الا ما يذن غالبا وصول النجاسه او وقوع النجاسه فيها لمثال كشناريت انجا يادرغم فانتو منو نجاسه من اسلام له مشاهد نو ملموس كذا وقت جن نجاسه عن وقال اصل من سافه فليتوضا بعده يا سلام كافي يتبت وضوء ارغاله شدد يتبت وضوء ودي فرتو بثار معناته نو عارفو ترفو ايه يا سنو على وجه تبلي انت انه مبالغه نو ደፋናቸው ማለት አና ነው ወቀት ካና ሰላፍ ወታአመሉ ማልኩፋ في امور بل كانوا يجاهدون ويقطعونهم بسيوفهم فلا يغسلون ولا يمسون سيوفا ويسلون بها ما غبات النجاسه اسكالاينه بتجري يلهو اي اجازاته انما اقاتهو جن ليلى اقاته الله ساتطبوت اتتقموا الكتابوت ያው ከመጣ ጥበታር ኪንዚል ስጋይ በሉበታል ሌላ ካለ አትጠቀውበት ከሌላ አጥባችሁ ስርበት ተገለገሉበት ግሩበት ተብሏል ግን ያው ባገራችን ደረጃ ያለው ይሁዲነቱ መረጋጋጭ አይደለ ተረጋጋጭ አይደለ ሳራ ነው ማለቱ አስቸጋሪ ወዛጋዲ ነው ያው ሁሉም እንግዲህ ምግብ ቤት ያው እንግዲህ እንት በቃዎች ያው ክትትል አረጋሉ አው ከላይ ላይ በሚቀርበው በመናየው ማለት ነጃስ ከላይ ነው ነጃስ አምልና አክል ተማይ ይገባል ያ የለዲን አሁን ነው ሙስሊሙ ነጃስ ነውና ፈላቅር መስኤው ውስጣት ነጃስ ስለሆነ አርደል ሙቀደሰ ከነሱ ጋር አትሆኑ እንግዲህ መካን ያው መስጂድ ሐራም ነው ወለም ይቆል المساجد مطلقان مسجد الحرام ولا يمكن مشركون من المسجد الحرام فصم ايمتاچو ሊገባ አይፈቀድም غير المسلمين تطيفوا بتراهم كل الزور حرم حدود الحرم بجده بكل بطائف بكل بيمن بكل በየአቅራብ አራቱ አቅጣጫ ለሐራም ክልል አለው ንቻ መስጂድ ሐራም የካዕባ አጠገብ አለው ማለት አይደለም ወጣ ይላል እንት መካ አብላጫ ሐራም ነው ይላል 100 ሺ የየት መካ ክልል ከፈልጋ ይገኛል ይለው ለማውስ ይለዋሉ መረጃቸው በርካታ ነው ለዚህ ለነብዩ አለይሂ ሰላም ሁዳይቢያ ላይ በሰፈሩበት ሁዳይቢያ አንድ ጫፏ ከሐራም ነበር ይላል አብዛኛው ሂንድ ነው ተሐራም ውጭ ነው ወደዛ ገብተው ይሰግዱ ነበር ይላል مسجد الحرام بذا بكعبه اتقبالو بيجدب نورو ازي لاي مسجداتو فلا معنى له نو اذا انجدي يا مسجد الحرامن مغبات كافر ايتشاله ماننياون كافر يهودي نصاري مشرك من من من من ولذلك زاري مطار يلم كمكه متلالف اير منجد يلم مكناتم اير منجد كمطا كله متلالف كافر مسجد الحرام سيبال كلايم كتاچم ከሰባቱም መሬት ከከዕባ እስከ ሰባቱም ምድር ቢሆን ነው مسجد الحرام ይባል ከዛ ለዚህ ቢሉ በጠዋፍ በሳይ ጊዜ ከአባን ማለት ነው እስከላይም ድረስ በእውነት በሶስት ማዕራት ደረጃ ሁሉ ይጠወፋል መስአውም እንደዛ ከዛሊከ ደግሞ ያው ይህ መስያራም ሲባል አየሩ እስከ ሰማይ ከመሬትም እስከ ሰባት ምድር ይሄ ያለውንም እንዳል ይወክላል መግባት አይችልም ይላል እንግዲህ ያው አላህ የخصصው ለሰባት መለያ ያለው ለመካ ካላት መለያ አንዱ ይሄ ነው ካፊሮች አይገቡም ይላል بعد ان كوذ እስከዛ ድሮ ይገቡ ነበር بعد ان ماذا ማለት بعد ايش فاتي مكة يعني في سنة التاسعة يعني كتاوج وديما الله يهج بعد الآن مشركون ولا يدخل البيت عوريان يتبالون أبو بكرنا علي أبو هريرة هلو يعني انكاس تمر وديب نبي سيزاد صلى الله عليه وسلم في سنة التاسعة من الهجرة بعد منترفه من غزوة تبوك وإن كفتم أيضا من البعض ياهو ايه سي النساء ايقبوا النساء نكدي إذا ذات الآية نجر إذا يتربالوا ده مسلمه وشبزون أكر ما يكربوا تقربوت نبره እንግዲህ ይሄን አይቡ ከተባለ ሊከለከሉ ነው ንግዳቸው ሊቋረጥ አይደለም ወይኛ አንቸገሩ ወይ እንዴት ነው ግብይታችን ገበያችን እኮ ሊመነምንብን ነው እንግዲህ መስጂድ ሐራም ነው ከዛው እርቃናት የጠፉ ነበር ወይቱላ 360 ታውት ነበር ወይቱላ ዙሪያ ወፈት መካ ነበር ሰበሩ ከዛ ያጠዱት ወይን ግን አይለታን ድንነት ከፈረፋታው ፈይሊኩም الله አላህ ከፈረፋቱ ሳያባ ጥጋቸው አይቀሪለው አይቀርም ያበለጽጋችሁ ሳበለጽጋችሁ አይቀርም ያሻ እንደነፈለገም እንደሆነ ኢና ለደሙ አላህ አሊሙ ሐኪም አላህ አሊም አዋቂና ሐኪም ጢባባኛ ነው አውቆ ሰርቷል ተቀበላችሁ ሩባ ሰላላቢ ሙእሚን ለጃሳ ሶት በተነጅሻለሁ ማለት ይችላል ሰፈርኩ በይና ነጂስ ወበይና ሙተነጂስ ይልተን አይደለም وذلك عن النساء في الهرة إنا ليست بنجاسين والنجاس أصلون يتنفو نجاساته متنجس آريدنا إيه كيف تنجس يا الله لا أنت تنجس يعني جذابي آريد نجاسان وأما نجس بتنسه نوره إيه إنه مشيك نجاسون يعلم مرحبا